له مقاليد السماوات والأرض Oh. خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا وقال لهم خزنتها سلام عليكم. حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم.